بحكم شهادة الصور العارية الموجودة في كليات الطب في كتب الطب. غض البصر قدر الاستطاعة، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم.